السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في الكلام عن أحكام الجمعة، عن خطبتي الجمعة، يعني الكلام في الدرس الماضي فيما يتعلق بأحكام الصلاة، ونذكر الآن ما يتعلق بأحكام خطبة الجمعة. فحكم خطبة الجمعة، الراجح أن خطبة الجمعة واجبة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله، فذكر الله الذي بعد أذان الجمعة ما هو؟ الخطبة. وقد أمر الله عز وجل بالسعي إلى سماع هذا الذكر، فدل ذلك على الوجوب. فدل ذلك على أن المقصود بهذا الذكر الخطبة، وأن السعي إليها واجب. ما المقصود بخطبتي الجمعة أو بأي شيء يخطب الإنسان؟ الظاهر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن خطبة الجمعة المقصود بها موعظة الناس وتذكيرهم بالله وبأسمائه وصفاته، وتذكيرهم بالدار الآخرة، وتعليمهم أحكام دينهم. فهذا هو مقصود الجمعة، هذا هو مقصود الجمعة. ولذلك ينبغي للخطيب أن يختار الألفاظ السهلة التي كما يقول ليست بألفاظ وحشية منفرة، كما قال الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني يختار الألفاظ البليغة المؤثرة السلسة. في بعض الخطباء يتخير ألفاظ صعبة منفرة، قد يحتاج السامع إلى يعني أستاذ لغة عربية عشان يشرحها له، ولكن فهذا ليس مقصود الخطبة. والخطيب يتكلم مع طبقات مختلفة من الناس، يعني يجلس في المسجد من معه يعني واسع الإدراك واسع الفهم واسع التصور، ومن هو دون ذلك. فينبغي أن يراعي أحوال الناس في اختيار الألفاظ التي يتكلم بها. وتكون الخطبة مناسبة للحاجة، لحاجة الناس، يعني يخاطب بها ما يحتاجون إليه في أوقات معينة. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يفتتح الخطبة بحمد الله والشهادتين وذكر اسمه صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، يعني أشهد أن محمدا رسول الله. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. الجد الزذماء اللي هي المقطوعة، يعني الخطبة التي ليست فيها تشهد كاليد المقطوعة. فلذلك العلماء كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى شروط خطبتي الجمعة. ولكن يعني نقرأ كلام الإمام النووي يقول: يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة، فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا، ولا تكون وحشية لأنه لا يحصل مقصودها، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة. بعد ذلك شروط خطبتي الجمعة. العلماء ذكروا شروطا لخطبتي الجمعة، لكننا إذا نظرنا إلى هذه الأدلة، إلى الأدلة التي ذكرت في شروط خطبة الجمعة، لا يسلم لهم منها إلا شرط واحد. فهم قالوا من شروط خطبة الجمعة الشهادتين وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن والوصية بتقوى الله، يعني دول خمس شروط يذكروها من إيه؟ من شروط خطبة الجمعة. لكن الحقيقة أن هذه كلها مكملات للخطبة، ولكن إذا نظرنا في الأحاديث لا يسلم لنا من هذه الشروط إلا ذكر الشهادتين. الحديث اللي احنا ذكرناه من شوية، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، فهذا يدل على أنه لابد من ذكر الايه؟ التشهد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله في الخطبة، وكان إذا ذكر الشهادتين فيها ذكر اسم النبي عليه السلام، وكان يوصي الناس بتقوى الله ويقرأ القرآن. لكن القول بأن هذه شروط ليس فيه دليل على ذلك، فهي نعم يقولها الخطيب وينبغي له أن يراعي ذلك أن هذا مكمل للخطبة، أما أن نقول أن هذه الأشياء هي شروط خطبة الجمعة فهذا بعيد، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم. لكن ما هي الأدلة على ذكر هذه الأمور في الخطبة؟ أولا، بالنسبة للحمد لله، ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. احنا قلنا روايات الأفعال تدل على الاستحباب، لكن النبي عليه السلام ما أمر يخطب يحمد الله، لكن هذا لا شك أنه خير، وقال النبي عليه السلام فعله فالتأسي به أفضل خير، فنحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، لكن الأفعال لا تكون دليلا على الوجوب، ولكنها تكون دليلا على التأسي والاستحباب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برضك لم يأتي نص أن النبي عليه السلام يعني أمر بأن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولذلك نرى للعلماء ابن القيم وابن تيمية يذكروا هذه المسألة، يقول كان يذكر اسمه مع الشهادتين، لكنه يخص ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطبة لم يأتي في ذلك دليل. لما عندنا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، فيكون ذلك تابع للشهادتين. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وفي جلاء الأفهام، كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لمن؟ لابن القيم رحمه الله، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة، لكن ليس ذلك على الوجوب، لكن ليس ذلك على الوجوب. هذا أمر مشهور نعم، لكن أن نقول ذلك واجب لم يأتي بذلك دليل على الوجوب. وأما قراءة القرآن فقد ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطبة، فقد ثبت في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. وثبت أيضا أن أم هشام بنت حارثة قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة إذا خطب الناس. يعني كثيرا ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر سورة قاف، فهي من كثرة ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة حفظتها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على استحباب قراءة القرآن أثناء الخطبة، لكن برضك أن نقول هذا على الوجوب ليس بذلك دليل، خاصة أن بعض الخطباء تقيد بذكر آيات معينة خاصة عند انتهاء الخطبة، كقول مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ويختم بها الخطبة ويجعل كأن هذه إيه لازم يقولها في الخطبة. وهذا طبعا ليس فيه دليل على ذلك، يعني يقول يتقيد بذكر آية معينة يظن أن هذه مقمدة، إلا إذا كان في نص زي مثلا الآية الأولى اللي في أول الخطبة دي جاءت في حديث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وده طبعا للأسف الخطباء تركوا هذا هذه الخطبة اللي هي خطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للناس، وينبغي أن تفتتح بها الخطب والدروس والمواعظ، لأن هذه الثابتة عن النبي عليه السلام. الشيخ الألباني جمع روايات هذه الطرق هذه الحديث ورواياته، ولأن بعضها موجود في صحيح مسلم وبعضها موجود في أبو داود وبعضها في النسائي، وعند النسائي يعني في رواية كاملة اللي هي في آخرها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذه من رواية النسائي، والشيخ الألباني أيضا حكم عليه بإيه بالصحة. فهذه يعني أهملها الفقهاء أو أهملها الوعاظ، وإن كان يعني الأولى والأحرى بمن يأتي بها. لكن افرض أن واحد لم يأتي بها، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن هذه ليست على الوجوب. يعني قام بعض الوعاظ بينمق هو مثلا مقدمة دباجة في أول خطبة أو يكون حفظها من كتاب أو نحو ذلك فيبدأ بها خطبته، لا بأس بذلك. لكن نحن نقول الأفضل أن يبدأ الخطبة إيه؟ بخطبة الحاجة التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. وهنا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب المقترات الجلية ذكر هذا الكلام، إن الاشتراط هذه الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله، فليس على اشتراط ذلك دليل، والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف، أن ذلك كاف. طبعا الخطبة يحصل بها الموعظة، المهم أن يأتي بالشهادتين، وإن كان هو كمان يصل من الشهادتين إيه ليست برضك من الإبن الشروط، وإن لم يلتزم بذلك المذكورات. نعم، من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله، وأن تشمل قراءة شيء من كتاب الله، وأما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا ففيه نظر ظاهر. وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة، يعني بعض الفقهاء إيه كمان قال لك إيه أهم حاجة من الحاجات دي إن شاء الله ما يقولش حاجة بعد كده، يعني يطلع يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسوله، إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره، ويقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته والسلام عليكم ورحمة الله، يبقى إيه بيقول لك إنه كده خطب لأنه جاء بالأرقام. بعضك هذا كلام فيه نظر، لأن إيه مقصود الخطبة؟ ليس مقصود الخطبة أن يصعد المنبر ويذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتهي على ذلك، ولكن مقصود الخطبة، المقصود الأساسي بالخطبة هي موعظة الناس وتذكيرهم بالله وآياته وأيامه سبحانه وتعالى، وذكرهم بأيام الله سننه الكونية وما يحدث في الظالمين وما ينجي به المؤمنين والمتقين ونحو ذلك، وتعليم مثلا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والرد على أهل الشبه والبدع، والرد على من يحاربون الله ورسوله، كل هذا شيء مطلوب في الخطبة، إنما هو مجرد بس إيه يعني يطلع يحكي قصص وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا طبعا إيه كلام بعيد عن السنة. ونحن نقول في هذا التنبيه إن الخطباء تركوا خطبة الحاجة، وكان ينبغي إن هم يعني يراعوا الاهتمام بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحرص عليه. بعد ذلك المسألة الرابعة، ما يستحب للخطيب، ما يستحب للخطيب. يستحب للخطيب أن يخطب قائما ويجلس بين السجدتين، لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وقد ذهب إلى الاستحباب الحنفي وقالوا باستحباب القيام وجواز القعود، ولكن الجمهور يرون الوجوب، والراجح ما ذهب إليه الحنفية، لأن هنا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام للخضر، ولكن هذا كان من فعله صلى الله عليه وسلم فيستحب ذلك، وإن كان يعني جرت العادة بهذا، يعني الخطيب لا يجلس إلا إذا كان له في ذلك عذر، لكن له لو جلس فهل الخطبة باطلة أم صحيحة؟ الخطبة صحيحة، لكنه خالف السنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك الأولى والأصح أن يخطب قائما. ثم يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر كما هو معلوم عند الناس ومعهود، إن أول ما يصعد الخطيب يلتفت إلى الناس ويسلم عليهم، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن جابر بن عبد الله الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، وهذا يدل على مشروعية التسليم للخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن. وبعد أن يسلم يجلس ثم يؤذن المؤذن، يعني يسلم على الناس ثم يجلس ويقوم المؤذن بين يديه فيؤذن أذان الجمعة، وهذا هو الأذان المشروع ليوم الجمعة، وهذا يدل على أنه كما سبق الكلام في الدرس الماضي أنه ليس للجمعة سنة قبلية، لأنه كان يؤذن ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب، والسنة القبلية تقوم بين الأذان والإقامة، هنا فيش بين الأذان والإقامة إلا الخطبة. وقد ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه شرع أذانا آخر يوم الجمعة قبل هذا الأذان وقبل أن يصعد الخطيب إلى المنبر في الزوراء، والزوراء سوق المدينة يجتمع فيه الناس، فيذهب مؤذن هناك يؤذن بالناس حتى يعني ينبههم إلى قرب الصلاة ويتهيئون للسعي، ليه؟ للناس بقت بعيدة عن المسجد وصوت المؤذن لا يصل إليهم، فهذا الأذان مشروع، لكن مشروع بعلته، لا نقول مشروع على الإطلاق، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا كان الناس يعلمون الصلاة ووقت دخولها فإن لا نحتاج إلى هذا الأذان الثالث أو الثاني، الثالث باعتبار أن الإقامة أذان، يعني بعض الحديث وشرع عثمان الأذان الثالث، فالثالث باعتبار أن بين كل أذانين الصلاة الأذان اللي بين الإمام وأذان الإقامة، وهذا قال الأذان الثالث. وإذا قلنا الأذان الثاني باعتبار الأذانين فقط دون ذكر الإقامة، فإذا كان الناس يعلمون دخول الوقت من غير احتياج إلى من ينبيهم فنقول يترك هذا الأذان ونرجع إلى الأصل، وإذا كان الناس يحتاجون إلى هذا الأذان فنقول لا بأس بذلك، والحمد لله نحن في هذا العصر لا نحتاج لهذا الأذان، لأن الناس تعلم وقت الصلاة بأمارات كثيرة ويعني طرق علم دخول الوقت كثير والحمد لله، فلا نحتاج إلى هذا الأذان، وذلك نقول الأولى تركه. ثم ويستحب للخطيب قصر الخطبة وطول الصلاة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أو علامة، فإن يعني علامة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. لماذا كانت علامة على فقهه؟ لأن الفقيه الذي يحسن أن يأتي بمواضيعه بكلمات قليلة، ولذا كان الصحابة أعلم الأمة لماذا في كلامهم، وكان كأن كلامهم كان شبيه بكلام الأنبياء، الواحد منهم يقول الكلمة فتجد أن هذه الكلمة تحمل معاني كثيرة، وأحدنا قد يتكلم بساعة أو ساعتين وممكن كل الكلام بتاعنا كله يطلع في سطر من كلام صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا من من فقههم وعلمهم بالدين. فإذا كان الإنسان يعني عنده إلمام بأحكام الشريعة وإلمام باللغة وإلمام باختيار الألفاظ، يستطيع أنه يقرب المعاني بسهولة جدا بدون إطالة وبدون إطناب في الكلام, حيث أنه يؤثر في الناس بكلام قصير, وهذا يدل على إيه؟ على فقهه, وهذا طبعا من المستحبات, هذا دليل على فقه الخطيب إذا قصر الخطبة. ويستحب رفع الصوت بالموعظة, ما تبقاش الخطيب واقف يتكلم الناس كلها تنام, ولذلك يجوز طبعا الخطيب أنه يخطب من ورقة, لكن الأولى إيه؟ أن يكون مرتجلا. ليه؟ لأن الورقة مش هتخلي الناس منتبهة معاه, خاصة إذا كان يعني يدقق في الكلام ولا يحسن قراءته, يعني ممكن هو مش مذاكر فيجي يقرأ فيقرأ غلط, وياما نسمع كلام في هذه الأمور, ها يعني بيجي مثلا الخطيب مش موجود, فيقام بقى المؤذن بتاع المسجد ولا خدام المسجد راح ايه لقى له كتاب في المكتبة, قام خطب ومواعظ, فالخطبة كانت خطبة يعني اللي كاتبها على أساس يؤثر في قلوب الناس, فذكر في الكلام فهو راح لإيه 51 51 51. ها انت مش معانا, انت مش معانا النهارده. هو ارى الف همزه الف هاء ارى 51. نعم ايوه نعم, هو يعني لا باس ان يحدث من كتاب, لكن التحديث من كتاب يقرا الاحاديث. نعم اصل احنا ها لا مش شرط, اصل مساله التحديث والتلقين ها يعني مساله الحفظ تختلف العلماء, مساله نقل الروايه, لكن الان دي موعظه, الموعظه غير نقل الروايه, هو نقل الروايه والحمد لله دلوقتي الروايات ضونت, لكن هو لما كان العلماء ينقلون الاحاديث ف الأول لابد أن يحفظ الحديث ثم ينقله, يعني بيسموه مرحلة تحمل ثم مرحلة الايه الأداء, يتحمل العلم الأول وبعدين يؤديه, فمرحلة التحمل في أنه يحفظ العلم عنده بطرق طبعا كثيرة, من طرق يتحمل فيها العلم, فبيقولوا أن الحفظ حفظ العلم بعد ما يتحمله إما حفظ صدر وإما حفظ ايه كتاب, فبعض العلماء كان يحفظ الأحاديث صم ويقولها, ما فيش زي الإمام البخاري زي الإمام الدارقطني زي محمد عبد الرحيم اللي يسمى الصاعقة قوة حفظه وغيره, وبعض العلماء ما كانش عنده المقدرة على حفظ الصدر, لكن كان عنده حفظ كتاب يكتب الأحاديث, واليوم بقى ترتيب في المسألة لازم يكتب الحديث وبعدين يراجعه وبعدين يحفظ الكتاب في خزانة بحيث لا ينالها أحد, لأن كثير من الرواة ضاعت أحاديثهم بسبب إيه؟ إن بعض الناس أدخلوا في كتابه ما ليس منه, كما يقول ليث بن أبي سليم صدوق أدخل في كتابه ما ليس منه, أو أدخل والراقي في كتابه ما ليس منه فلم يتميز فترك, يعني تركت أحاديثه كلها, يعني لم نستطيع أن نميز الخط من الخط, فعلى كل يعني من المحدثين كان يحب أن يحدث من كتاب, لكن في بالنسبة للموعظة فالأولى احنا لا نمنع, ما قلنا يجوز, لكن لا يعني لكن لابد ان هو يعني افرض مش حافظ احاديث ممكن يكتب الحديث في ورقة ويقول الحديث يتكلم, لان طبعا المستمع خاصة في الموعظة عايز يتأثر بملامح الخطيب وحركاته اثناء الخطبة, هذا لا شك انه مؤثر, والمقصود في الخطبة التأثير. ممكن بالخبرة, احنا لا نمنع الأولى, احنا ما نقولش غلط, بس الإنسان إذا أراد أن يقرأ من ورقة أولا القراءة من ورقة برضك بتضعف الملكة, يعني خلاص بقى يوم يقرأ ممكن هو يسرح ويقرأ كمان أو بيقرأ خلاص, لكن هو كمان ممكن يكون بيش حضر الذهن, ها ولا تنمي عنده مواهب, يعني إذا كان هيفضل طول عمره بتاع ورقة ماسك الورقة يقرأ بيها, لكن هو بيحاول إن هو مثلا الأحاديث مش قادر يحفظها يكتب الأحاديث في ورقة ويقولها, لكن عناصر الموضوع وتأثيراتك في الموضوع حاول تقولها مرتجلا. صحيح في الأول ممكن تتبرجل شوية، لكن مع الوقت إن إيه يبقى عندك ملكة وتزول الهيبة التي يستشعرها كثير منا طبعا، لأن طبعا الموقف موقف هيبة. الإنسان لو طرف الخطبة 3-4 أسابيع وجي يطلع من جديد تاني كأنه لسه أول مرة يخطب، ليه؟ للمكان مكان مهيب والكلمة مسؤولة، ويعني هو كما يقولون هذا بينه وبين الله، يعني العالم هو بين الله وبين الناس، يعني ينقل عن الله إلى الناس، فكل كلمة يعني لابد أن يكون يعني حط لها حسابها ويتكلم بها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى كل يعني الموعظة ينبغي أن يكون يستحب أن يرفع صوته. كان صلى الله عليه وسلم يعني على إذا وعظ الناس على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. طب هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعظ صوته يرتفع ويظهر ذلك على وجهه، ملامح الوجه احمر وجهه كأنه منذر جيش. شوف بقى واحد بينذر جيش كيف يكون الشدة والهيبة والغضب والكلام. ها طبعا هذا كله بيأخذ بمجامع القلوب، ربنا يعطينا هذه المواهب طبعا، هذا من فضل الله. يعني الإنسان يحاول أن يأخذ يعني يقوي ملكته، لكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ربما الإنسان يفضل طول عمره يقدرش يؤثر في واحد، وفي بعض الناس لا من صغره ربنا بديله كده يعني سلاقة في الكلام فيؤثر. فالحمد لله يعني شايفين خطوات مثلا الشيخ كشك الله يرحمه كان الخطبة بتاعته كانت كلها 3-4 حديث، لكن يجيب ويودي فيهم ويجيبوا فيهم والناس تتأثر بيهم. واحد زي الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه ويحفظه الأمة، كلامه مؤثر يعني وهو من صغره، يعني هو صعد المنبر عنده 17 أو 18 سنة وأثر ويؤثر في الناس. هذه مواهب يعني ربنا بيعطيها وربنا يمن على الجميع بذلك، لأن احنا نحتاج في الأمة كثير من المعاظ الذين يؤثرون في قلوب الناس، ويعني نرجو الله عز وجل أن يبارك في الجميع. ولا يرفع الخطيب يديه حال الدعاء، يعني جاء في الحديث أنه لا يرفع يديه إذا دعا، وهذا يدل على أولا جواز الدعاء، لكن ليس لا يشترط أن أنه نختم الخطبة بدعاء، لا يشترط، ممكن نخلي الخطبة كان غير دعاء أو يدعو أثناء الإيه الخطبة لا بأس. وإذا دعا لا يشير بيديه، يقول اللهم اغفر لنا اللهم لا، إنما يشير بإيه بإصبعه. إذا دعا يشير بإصبعه، لما ثبت في الحديث عن حسين بن عبد الرحمن أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه السبابة. يعني إذا دعا في الخطبة يدعو بإيه بأصبع السبابة، لكن لا يدعو بيدين. حاضر. وهل هل هذا يعني واضح من الكلام كما يقول ابن القيم والشوكاني ان الاحاديث في رفع يعني تنهى، او الحديث واضح انه لا يرفع يديه في الدعاء، فهل هذا يندرج على رفع اليدين اثناء الخطبه كلها؟ يعني في اي حاجه تانية بيمثل لهم مثل وراح عمل بايده كده مثلا، هل يمنع من ايضا ولا يشير الا باصبعه فقط؟ الحديث مقيد بالايه بالدعاء. بل هناك ما يدل على جواز رفع اليدين في غير الدعاء، وهو حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يتلو قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقال إن الله يقبض الأرض بيده ويقبض السماوات بيده الأخرى ثم يهزهن، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إيده حتى اهتز المنبر، حتى قال عبد الله بن عمر أساقط هو برسول الله؟ يعني شو بقى التأثير والموعظة، النبي صلى الله عليه وسلم بيهز إليه يعني انفعال شديد مع الموعظة حتى أن المنبر يتهز، لغاية عبد الله بن عمر ظن أن المنبر هيقع بالنبي صلى الله عليه وسلم، من قصة التأثير الذي كان منفعل به النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمصلين في أثناء الدعاء لم يأتي في ذلك حديث هل يرفعوا أيديهم أو لا يرفعوا أيديهم، إذا المسألة مطلقة، ف يعني إذا كان بعض العلماء يقول لهم يجوز أن يرفعوا أيديهم إذا دعا الإمام، بيأخذوها من عموم إيه جواز رفع اليدين في الدعاء. واللي بيقول لا يرفع يديه أثناء الدعاء بيقول أن هذه مرتبطة بعبادة وهو سماع الخطبة، وإذا ورد فيها شيء فالأصل أن يأتي فيها دليل، فالدليل عندهم عدم الدليل، وده الأرجح. يعني إذا دعا الخطيب مش محتاجين احنا نرفع أيدينا. وقد جاء في برضك هل يؤمنون أم لا يؤمنون، هيبقى في خلاف برضك. يعني هل إذا دعا الخطيب نقول آمين ولا نسكت؟ هناك خلاف من إيه؟ من باب أن نؤمن على الدعاء. والناحية الثانية هيجي في الحديث في أداب المصلي أنه من بكر وابتكر وغسل واغتسل وجاء وسمع وأنصت حتى يقضي الخطيب الخطبة، أو في بعض الوقت حتى تنقضي الصلاة، يبقى ينصت تماما. فقال هذا إنصات على الإطلاق ولا يستثنى إلى ما جاء فيه دليل. إذا كان فيه دليل يعني في هذا الإطلاق يبقى الأصل أنه إيه ما فيش. وعزك ممكن هذا الدليل نخذ بها، لأن الخطيب مثلا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هل إذا واحد قال السلام عليك هل نرد عليه السلام؟ هل نشمت العاطس؟ هل آخره؟ فالأولى السكوت في كل هذا. ممكن كل مسألة من دي فيها خلاف، ولكن الأولى استمع وأنصت حتى ينقضي. فحتى ينقضي. ها؟ كان الخطيب زمان يطلع المنبر ومعه سيف خشب كده. هيجي موضوع السيف ده دلوقتي. ها؟ هقول لك عليه دلوقتي. ماشي. ايه هنقولها برضه. حاضر خلي بس شوي. ايوه يجوز تفهيم. هو يجوز الواحد يعني اذا ذكر صفه من الصفات انه يذكر تمثيل البتاع من غير عدم اعتقاد ان اليد هي اليد. يعني ليس ان الله يخلق الارض بيد عشان بيمثل. قال ان الله كان سميعا بصيرا، صار في الحديث كذا، إن الله كان سميعا بصيرا، فيجوز هذا. وإن الله عز وجل تجلى للجبل بمثل هذه، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه بالأنملة. فليس معنى ذلك أن بيشبه رب العالمين بالأنملة أو يشبه السمع بالسمع أو البصر بالبصر، ولكن هذا من باب الإيه التفهيم للناس. طيب ملاحظات فيما سبق. السنة أن يكون المنبر ثلاث درجات، وهذا هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الحديث طبعا ان امرأة كان لعل عبد وقالت طلبت النبي عليه السلام ان عبدها يصنع لها منبرا، فقال موري عبدك النجار يصنع لها منبرا، فصنع المنبر كان ثلاث درجات واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالاولى طبعا التأسي بمنبر أو بما أقره النبي عليه السلام على المنبر، لكن لو زاد درجة أو نقص درجة هل يضر؟ لا يضر، لكن طبعا لابد أن نراعي ألا تكون الزيادة بحيث تخرج عن المعتاد أو تقطع الصفوف. نرى في بعض المساجد المنبر ممكن يعني ضر بحاله ضر يعني فوق فيقطع 3-4 صفوف والخطيب فوق خالص، يعني الآن كده لازم يستلقى على ظهري حتى يراه، يعني لا تدري هل هو سيخطب لأهل الأرض أم سيخطب لأهل السماء. فيعني مش عارف طلع فوق لي كده. فهذه طبعا يعني هي مسألة مناظر. فتجد مثلا في المساجد الكبيرة تبع الأوقاف المنابر بهذه الصورة بقى، وغير بقى اللي يعملوا عليها قباب من فوق وزينة وزخاريف وآيات قرآنية ومش عارف ليه ده كله. ليه ده كله؟ يعني البساطة والتواضع مطلوب، فالخطيب يكون قريب من الناس، والمقصود أن يرتفع عنهم حتى يروه. وكان النبي عليه السلام في الأول يقف على إيه جزع هناك، لو يقف عليه ويخطب، ثم بعد ذلك لما طلب منه المنبر وأقر عليه السلام اتخذ هذا المنبر. لا يشترط الطهارة للخطبة، طبعا هذا أفضل أن يكون على طهارة، لكن إفر الخطبة وهو على غير طهارة الخطبة صحيحة لأنها ليست صلاة. وهذا يدل على خطأ ما يظنه كثير من الناس أن الخطبتين مقام الركعتين، هذا خطأ. صلاة الجمعة ركعتين ما هيش 4 ركعات. مين قال أن صلاة الجمعة 4 ركعات؟ صلاة الجمعة ركعتين وفي خطبة، خطبتين دول فرض ودول فرض. دول فرض مستقل ودول فرض مستقل. يعني عندما نسمع الأذان وجب علينا يوم الجمعة حاجتين. الواجب الأول إيه؟ الحضور لسماع الخطبة. والواجب الثاني الحضور لصلاة الجمعة. وقال أخي أنصل فقد لغى، يعني لغى الخطبة، لكن لم يلغي إليه، لم يلغي الصلاة، لأن طبعا مبطلات الصلاة كذا وكذا وكذا. فالإنسان طبعا إذا تأخر عن الجمعة ولم يحضر الجمعة هو آثم، ها، لأنه لم يسمع الجمعة. لكن ما يقولش بقى إيه، والله أنا فاتتني الخطبتين يبقى أصلي إيه ركعتين تاني عشان أكمل الأربعة. لا، إحنا قلنا الكلام ده بس في الخلاف، في الحالة لو هو لم يدرك إلا آخر الركعة الثانية. كذلك بالنسبة للخطبة الأولى طبعا إن الخطيب هو اللي يخطب الخطبتين، لكن افرض إن أحدهما خطب خطبة والثاني خطب الثانية، الخطبة صحيحة لا بأس بذلك. وكذلك السنة أن الخطيب هو الذي يصلي بالناس، لكن لو حدث أن اللي يصلي بالناس واحد غير اللي خطب لا بأس بذلك، الصلاة صحيحة والخطبة صحيحة، وبعلة ودون علة، لأن فيش دليل يثبت يدل على يعني يوجب هذا. لكن إيه؟ آه؟ ما فيش دليل إنه لازم هو اللي يخطب يعني، لكن هو طبعا الأفضل لأن هو ده الثابت، الثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة وغيرهم إن يخطب الخطبتين. لكن هل أوجب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لم يوجب ذلك. وكذلك بالنسبة للصلاة. المسألة اللي بعدها، هل يجب أن تكون الخطبة باللغة العربية؟ في بعض الناس تشدد جدا وقال لك لازم باللغة العربية حتى لو كان كل اللي قاعدين ما حدش فيهم بيتكلم بالعربي، يبقى هم كلهم في وادي وهو إيه بيتكلم باللغة العربية. ولكن الراجح إن المقصود الخطبة إيه؟ الموعظة. فهو إذا هم إنجليز يتكلموا اللغة الإنجليزية ما يفهموش إلا بالإنجليزي، والخطيب يوم يتكلموا اللغة العربية، أين الموعظة؟ لم يتحقق مقصودها. يعني في هذه الحالة يخطبهم بلغتهم، يخطبهم بلغتهم، ناس فرنسيين يخطبهم بلغتهم لا بأس بذلك. لكن إذا جاء ذكر الآية، ذكر الآية كما أنزلها الله ثم فسرها باللغة لا بأس بهذا، يفسر باللغة بتاعتهم، فسر بالمعنى، تفسير بقى، هو تفسير المعنى. لكن الآية نفسها يذكرها باللغة العربية، لأن القرآن يعني لا يقرأ باللغات الأخرى، لكن يقرأ باللغة العربية، ولا يجوز أن نقرأه بغير العربية. الرزاق، لا، احنا قلنا كلامنا خطأ، يعني لابد أن يذكر الاسم صح، لأن الرزاق الرزق يعني المصيبة، لكن الرزاق هو صح الخالق، يبقى عبد الخالق وخطأ يقول عبد الخالق قاف، وهكذا يعني. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد حل الخطبة على قوس أو عصا. حاج عبد الرحمن خليك معاهم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان لما يطلع يقف معاه عصاية أو قوس سيف يعني. لكن ابن القيم يقول أن هذا قبل المنبر، يعني لما كان يقف الأول على الجزع كان معاه القوس أو العصا، لكنه بعد ذلك ترك ذلك. قال ابن القيم ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. يعني قبل أن يتخذ المنبر يأخذ عصاية اعتمد عليها، لما تأخذ المنبر ساب العصاية كمان، ويبقى ما فيش هذا. يعني بعض الناس يعني متمسك برضه أنه لازم يطلع معاه العصاية، وهذا طبعا لا يعني كان في بال الأمر، لكن لا ليس هذه من السنة. من البدع المحدثة ها؟ عن أبوه خلاص ماشي. إذا متأول كده خلاص، إذا عنده تأويل خلاص هنعمل له إيه يعني؟ ها؟ يعني مفيش حاجة؟ هو لم يثبت النبي فعل ذلك في أول الأمر، لم يفعله بعد ذلك. يقول لك نسلنا عن النبي. الله مستعان. طيب، من البدع المحدثة قراءة المقرئ سورة قبل الجمعة، سموه مقيم شعائر. واحد اسمه مقيم شعائر يجي يقرأ سورة الكهف أو غيرها، ها، وطبعا يقول لك عشان الناس يعني ما تتلهيش، عشان الناس تعرف أي علة بقى، أي أحد يعمل بدع لازم يطلع عليه مسوغ ليه. فإحنا نقول لا، هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمو ذلك. ولا كان في حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مقيم شعائر، كان في مؤذن وفي امام، لكن مقيم شعائر دي ما كانش معروفه لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الايه الخلفاء ولا عند الائمه. ده كلام جديد، ها وظيفه جديده كده مش عارف جابوها منين. واحد يقوم توشيح وينشد شويه، يقرا قبل الجمعه، لما الخطيب يقعد بين الخطبتين يقول دعاء، كل هذه من البدع التي احدثها الناس. والاصل ان تكون الجمعه في المسجد الجامع كما سبق الكلام، ان يكون في مسجد جامع يجتمع فيه الناس، لكن ان صلي في مساجد اخرى لا باس بذلك، الصلاه الصحيحه. ولو تعدد الجمعه في مساجد كثيره فكل الجمعه صحيحه. طبعا احنا قلنا المره دي في خلاف ذكره بعض العلماء، يا ترى مين اللي صلاته صحيحه؟ يقول لك اللي كان باذن الامام بعضهم، واللي مش باذن الامام لا، واللي يقول لك كانت في مصر، اللي يقول لك القديمه، اللي يقول لك في المسجد القديم، اللي يقول لك الجمعه الاولى اللي صلوا الاول يعني. كل هذا لا دليل عليه، ويعني تشدد على الناس وبيسبب عند الناس وساوس في امور عبادتهم. فجميع المساجد التي صلى فيها الجمعة فيها صحيح، وإن كان الأولى أن تكون الجمعة في المساجد التي يجتمع فيها الناس ويقصر فيها الجمع، لكن إذا صلوا في غير ذلك فالصلاة صحيحة، سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. الإمام يعني الإمام صاحب السلطة العظمى اللي هو الإمام الوالي يعني أو الحاكم، وسواء كان في مصر أو خارج مصر، وسواء كان في المسجد القديم أو الجديد، وسواء كان الصلاة الأولى أو الثانية أو الثالثة، كلها إن شاء الله صلاة صحيحة. ملحوظة أخرى، ما يدعيه بعض العوام بأن الجمعة آخر جمعة في رمضان سموها الجمعة اليتيمة، واللي يصلي الجمعة دي يغفر الذنوب السنة كلها، طبعا ده كلام خرافات، وليس هناك من الدين ما يؤيد هذا الكلام. آخر حاجة، ما يفعله بعض الأئمة في فجر يوم الجمعة من تخصيص آية السجدة بالذات من أجل السجدة، هذا لا يجوز، لكن السنة أن يقرأ سورة السجدة، وتكون السجدة تابعة للقراءة. ولذلك بعض الناس اللي هم فهموا إن إن إن بيسموها سجدة الجمعة، سموها سجدة الجمعة، يعني هم كده قيدوها إن يوم الجمعة لازم في سجدة زيادة. وإذا كان الواحد ما قراش أو مش حافظ سورة السجدة، يوم يجيب سورة إيه؟ مثلا اقرا باسم ربك الذي خلق عشان فيها سجده، او اي سوره ثانيه فيها سجده عشان يسجد. لا، مالهاش علاقه السجده بالصلاه، هذه السجده علاقتها بالصوره. فانت اذا اتبعت السنه وقرات السوره ومررت بالسجده، حتى لبعض الناس يجي تقرا السوره اتباعا للسنه فيختار قبل السجده ثلاث ايات وبعد السجده ثلاث ايات، ما ينفعش. لو انت مش حافظها بس هتقرا من الاول، ممكن توقف قبل السجده، مش شرط السجده، وممكن تمر على السجدة ولا تسجد. زي ما قلنا قبل كده سجدة التلاوة هي سنة، فهي السجدة هذه ليست لازمة وليست شرطا يوم الجمعة. آداب المصلي يوم الجمعة، مسألة التي معنا آداب المصلي يوم الجمعة. استحب للمصلي يوم الجمعة عدة آداب يتحلى بها ويتخلق بها، منها الاغتسال، وتكلمنا عن الموضوع ده لو تذكروا في أيام ولو كنا مع الطهارة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقلنا في خلاف بين العلماء هل الغسل على الوجوب أم على الاستحباب يوم الجمعة، فبعض العلماء يقول أنه مستحب، وبعض العلماء يقول أنه واجب، والراجح أنه واجب. الراجح عندنا أنه واجب لقول عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب وأمر به، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل يوم الجمعة، فهذا يدل على الوجوب. ثاني حاجة، التنظيف والتجمل للجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإذا كان له طيب مس منه، فيتطيب ويدهن ويتسوك ويقلم أظفار. قال عبد الله بن عمر يتعهد نفسه كل يوم الجمعة من تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، حاجات اللي ممكن الانسان يتغفل عنها. فيا كان يوم الجمعه ده يعني ايه يعني بدايه تجديد للانسان. يعني الانسان ممكن طول الاسبوع مش واخد باله في شغله وفي عمله مش عارف ايه، والجمعه دي مرحله محطه تقف عندها، شوف نفسك بقى، الضوافر كبيره مش عارف، الابط كنت ناسي مش عارف ايه، او عدت الجمعه ما تعديش الثانيه، هاي بالمحطة الثانية ما تفوتش عليك وهكذا. فيوم الجمعة يوم يتجمل فيه الإنسان، وإحنا قلنا من أجل الاجتماع. ومر علينا حديث وسيأتي إن شاء الله تعالى أن عمر الخطاب رأى حلة سيارة تباع من دباج تباع على باب المسجد، فقال للنبي عليه السلام افتع هذه الحلة تجمل بها للوفود وللجمعة والعيدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إنها لباس من لا خلق له. حلة من سيارة، سيارة حلة سيارة يعني مضلعة، الخطوط بتاعتها مضلعة بتاعتها من دباجة من حرير. فقال له اشتريها يا رسول الله عشان الجمعة والعيدين ونتقابل بها الناس، الوفود بيجوا لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه قوله ذلك، إنما أنكر عليه أن دية من حرير، قال إنها لباس من لا خلق له. فدل ذلك على أن الإنسان يجوز له أن يجعل للجمعة ملابس خاصة يتجمل بها، وللعيد يتجمل بها لصلاة الجمعة، وهذا مطلوب. وأول ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل يوم الجمعة أو بالثياب خاصة الجمعة أنه كانوا أصحاب أعمال، وكانوا إذا ذهب إلى المسجد ظهرت روائحهم، يروح يشتغل ويعرق ويجي على المسجد وده وغير على المسجد وده وكل غير عرقه الريحة تطلع. فالنبي عليه السلام قال يعني لو جعلتم ليوم الجمعة ثوبين غير ثوبي مهنتكم، قال له في ثياب مش كل واحد بقى غايب الشحم والزيت لا، يبقى يوم الجمعة ده بقى إيه صورة جميلة، مظهر جميل، عيد فعلا، يأتي كل واحد بالطيب بصنة الفطرة بمغتسل الجمعة، ما فيش روائح، ثياب نظيفة، ثياب طيبة. فهذا إيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا نصيب له التبكير في الذهاب للجمعة، يستحب أن يبكر. والحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ها؟ أنت يا جماعة قبل ما أتكلم لازم كل ما أقول كلمة واحد يسبقني بالسؤال، ما أنا لسه بتكلم. مثلا يعني أول ما تطلع الشمس، أول ما تطلع الشمس وإيه المشكلة؟ يعني ماتش الكورة اللي احنا جايين بقالنا ساعتين مش عارفين نطلع منه، من الناس من الصبح من الساعة 7 الصبح جايين عشان يشوفوا ماتش الكورة اللي هيتذاع الساعة 7 ولا 8 بالليل. طب وإيه يعني بنستنى الخطيب ده كله؟ نسمع ونقعد في المسجد نقرا قران ونصلي اخد ثواب الجمل من الساعه 7. كويس. بس وعند الامام مالك يعني تقيد بكلمه الرواح، واعتبر ان الرواح دوت اللي هو وقت الزوال، يعني خلى الساعات كلها متقاربه لان هو ده وقت الرواح وقت الزوال. وقد مر الحديث ويروحون إبلهم اللي هو عند الزوال، فقال كلها في وقت الرواح يعني القرب من حضور الجمعة. لكن أكثر العلماء يعتبر المقصود بالذهاب الساعة الأولى يعني من أول النهار، لأن ثبت في الحديث يوم الجمعة 12 ساعة، وسيأتي إن الساعة اللي هي ساعة الإجابة في آخر ساعة من يوم الجمعة. والراجح أن الساعات في أول ساعات النهار، وقد ثبت في حديث جابر يوم الجمعة 12 ساعة. يستحب الذهاب ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر أو من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، لا في الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. طبعا هذا إذا لم يكن هناك في أي ضرر عليه، كان يقوم مثلا المكان بعيد جدا أو أنه يتعرض لأذى لا بأس بالركوب. وعموما ويجوز الركوب سواء كان قريب أم بعيد، لكن إذا كان الإنسان يريد الأجر فالأولى أن يذهب إلى الجمعة ماشيا. ثم إذا دخل المسجد لا يتخطى الرقاب، لا يتخطى الرقاب. ليه؟ لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب، وسع يعد من رقبة ده الرقبة ده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت الناس. وفي رواية وآنيت، يعني جئت متأخرا، جاي متأني وجاي تأذي. إنما يجلس حيث انتهى به المكان. ويستثنى من ذلك من وجر فرجة، لأن المفروض أن اللي جاي هو يسد الفرجة، فالذين تركوا الفرجة قد قصروا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وصل صفا وصل الله، فإذا وجر فرجة في المسجد يجوز له أن يتخطى، لأنها أصبح لنا في ضرورة. أو يستثنى من ذلك الإمام إذا لم يكن له طريق إلا أن يعني يتخطى هذه الرقاب إلى مكان مصلى. ويدنو من الإمام، يعني لمن جاء يدنو من الإمام. الحديث اللي مات الذي تقدم وهو من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. من غسل واغتسل اختلفوا في تأويلها، ما المقصود بغسل واغتسل؟ الذي لم تسأل عنه صحيح. كل حديث صحيح. صحيح نعم. من غسل واغتسل ودنا وابتكر، يعني راح مبكرا ودنا من الإمام، واقترب واستمع، يعني اقترب من الإمام واستمع للخطبة. فقال وغسل واغتسل، أي اغتسل هو وكان سببا في تغسيل أهله، يعني جامع أهله يوم الجمعة. وقيل غسل واغتسل لأنه كان العرب يعني يربون شعورهم، شعره يبقى كبير، فغسل أي غسل شعرهم وزاد في تنظيفه، لأن الشعر بمحل حمل الروائح والأوساخ ونحو ذلك، فاهتم بتغسيل شعره فغسل شعره وغسل جمته واغتسل أي البقية البني. يعني الأولى خاصة بالمعنى الأولاني خاص بالرجل والمرأة، يعني يكون جامع أهله حتى يأتي وليس في نفسه شيء يتعلق بشهوته، والثانية خاصة بالرجل أن غسل بدنه كله وغسل شعره، يعني تم أقصر بتغسيل شعره لما فيه من أوساخ ودهون ونحو ذلك. ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليجلس هو، يعني ما يمشي بقى فلان قوم. في بعض الناس استوطنت مكانا في المسجد، يعني ده العمود بتاع فلان ما حدش يجي ناحيته، يبقى المسجد كله فاضي، المسجد كله مليان والمكان ده فاضي، ليه الحاج فلان لسه ما جاش؟ ما ينفعش. ليس لأحد المساجد لمن سبق إليها، الأماكن في المساجد لمن سبق إليها. ولا يجوز الحجز، تلاقي واحد واحد رايح وحاجز له 3-4 جنب دول أصل جايين لسه، ما ينفعش، لا يجوز. الذي سبق أحق به. حتى ذكر بعض العلماء أن بعض الناس يرسل ابنه كمان عشان يحجز له، ما ينفعش، اللي يروح المكان هو اللي يجلس الذي يجلس فيه. فالحجز بالسجاجيد والفرش ويحصل كلام، طبعا تحصل مشاكل في رمضان، الناس المعتكفين قد يضربوا بعض بسبب مسألة الحجز ده، واحد يحط السجلة بتاعته ويطلع ينام مثلا. نقول ده حاضر يا جماعة، واحدة واحدة عليه، أنا أخلص أقول كل حاجة. يقول لك الحجز المكان يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، فده طبعا يصير في نفسه، ده يشير في نفسه قد ما ضربوا بعض. فهنا الـ الـ الـ الـ الـ الأماكن في المساجد لمن سبق، فهو يدنو إلى الإمام. ولا يقيم أحدا من مجلسه، لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يقول توسعوا وافسحوا. دي ممكن شوف المكان كده ممكن توسع، قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. طيب هذا الحكم ليس في خطبة في يوم الجمعة فقط، مسألة الإنسان يقيم أحد من الجسر ثم يجلس فيه لا يجوز حتى لو في أي مكان آخر، إلا أن يكون هو تكريمته وجلس عليها بغير إذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. تكريمة قلنا المكان أو القرصي الأعد أو الإنسان لنفسه ما يحدش يقعد عليه غيره، حاجة كده مخصة به، فلغير ضيوف ما يقعدوش عليه، مش مكان الضيوف كله. يعني بعض الإخوة فهمت كده لما دخل أوضة الصالون مثلا يفضل واقف مستني يقول له اقعد، لا مش هي دي التكريم، ده مكان أعد للضيوف خش اقعد على طول، لأن إذنه بالدخول إذن لك بالجلوس، وتقديم الطعام إذن لك بالأكل. لكن التكريمة دي كرسي خاص بصاحب البدانة، لو شفت كرسي كده لوضع مختلف ده اللي ما تقعدش عليه، لكن هو حياة الأنترية ولا حياة الصالون ولا حياة شبت كراسي اقعد على أي كرسي، ما انتظرش أن كل الضيوف يفضلوا واقفين. يعني قد صاحب البيت مثلا يدخلوا منشغل بحاجة فضلوا يا جماعة ودخلوا في الباب عشان يشوفوا ايه اللي وراه، يجيلهم بعد نص ساعة ليهم كلهم واقفين، طب ليه كده مزامين نفسكم ليه؟ ها احنا مش مزعبة هنا، يقول لك اصل ما خدناش اذن. لا يا عم، اذن ايه؟ الاذن انك لا تجلس على التكريم. طيب يستثنى من هذا مسألة المكان اذا كان في المسجد وقام لحاجة، يعني واحد قاعد واحتاج يتوضى أو راح يجيب مصحف وهو في آخر الصف وتقدم أول الصف يجيب مصحف ويرجع مكانه، خلاص المكان يضيع؟ لا، هذا حقه. إذا قام المكان ورجع إليه فهو أحق به، لكن هو خلاص الصلاة انتهت والناس مشيت ما يقولش والله أنا ده أنا صليت الصبح في الحتة ديت لازم أصلي فيها الظهر ولازم أصلي فيها العصر، لا المكان ما اتحجز بيك كان، لا يجوز أنه يحجز له المكان بهذه الصورة. ويصلي ركعتين، يعني بعد ما يدخل المسجد ويدنو ويقترب أول حاجة يصلي إيه؟ ركعتين. ركعتين دول إيه؟ تحية المسجد، حتى لو كان الخطيب يخطب يصلي ركعتين تحية المسجد، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس ولم يصلي، فقال أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهم، بيصلي ركعتين تحية المسجد حتى لو كان الخطيب على المنبر. ثم بعد ذلك إن أراد أن يجلس وينتظر حتى يصعد الخطيب ويستمع الخطبة أو يقرأ قرآن أو يقوم ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، استحب الصلاة حتى يصعد الخطيب المنبر ركعتين فركعتين فركعتين، عدده مد إيه؟ زي ما يكون، ما فيهاش ايه، ما فيهاش تحديد معين. طيب فيهم ركعتين نقول عليهم سنة الجمعة، ما فيش سنة الجمعة قبلين، يبقى ده تطوع مطلق، حتى ان الصلاة دي ستكون قبل وقت الزوال وهذا وقت ناهي، لكن يجوز يوم الجمعة لان النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث ان يصلي حتى يصل خطيب المنبر. جاء في الروايات الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. فقوله ثم يصلي ما كتب له، ها نقش يصلي الضحى يصلي الضحى، لكن هو تطوع مطلق. ويقرأ، يعني طبعا هو رد الروايات كلها الأقوال الثانية، هما في 12 قول في مسألة تحديد ساعة الإجابة، فقال إن ساعة حضور الصلاة دي ساعة إجابة لاجتماع الناس للصلاة وقيام من طاعة الله عز وجل، لكنها ليست هي الساعة المقصودة في الحديث. الساعة المقصودة في الحديث ها هي ساعة ثابتة لجميع الناس وهي عند بعد العصر، أما الساعة اللي بتاعت الصلاة تختلف، في ناس بتصلي بعد ربع ساعة ساعة الإجابة بتاعتهم في حضور الصلاة، يعني دعاؤه في الصلاة لأن هذه ساعة يقبل الله فيها الدعاء. لكن الساعة التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ساعة إجابة يوم الجمعة فهي في آخر النهار، وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة جلس في المسجد لا يكلم أحدا يتعبد الله عز وجل ويدعو حتى ينقضي اليوم. طيب آخر حاجة، ويستحب الإخصار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، لقول عليه الصلاة والسلام أخسروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، وقول صلى الله عليه وسلم فأخسروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نقف عند العنوان اجتماع الجمعة والعيد وبعض الملاحظات دي آخر حاجة في الجمعة إن شاء الله تعالى، مع صلاة العيدين نخليهم في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تكتب الأسئلة يا شيخ، طب تكتبش ليه؟ أعتقد الله ما استطعت. تفضل يا أخي، تفضل اللي مستعجل تفضل يا أخي. احنا إن شاء الله الدرس اللي بعد الجاي نخليه بعد المغرب، يعني خلي الدرس الجاي برضه زي ما هو بعد العشاء، واللي بعدين إن شاء الله نخليه بعد المغرب. تفضل أسئلة يا أخي. نعم. ما تشوف لي صلاة الجمعة الأول، حاجة في حاجة في صلاة الجمعة؟ ها؟ طب هات بتاعة الصلاة ديت الأول، دي اللي ورا الأسئلة. اقرأ السؤال الأولاني ده بس الأول دلوقتي بتاع السلف دوت، وهات لنا بتاع صلاة الجمعة. السلف شخص 70 جرام من الذهب وأراد أن يرمي الصحيح أن يردها الآن بعدد الجرامات التي اقترضها، يعني إذا خد 70 جرام يرد له 70 جرام، أو يرد قيمتها بسعر يومها الآن وليس بسعر يومها الذي أخذهم. فهو يا إما يجيب له 70 جرام زي ما خد 70 جرام، يا إما إذا ما قدرش يجيب 70 جرام يدي له ثمن 70 جرام بالسعر الموجود الآن. نعم. ما هو الخطأ إذا لم يأتي خطيب خطيب الجمعة؟ هل يصلوا الظهر أم يخرج واحد من العامة يقرأ خطبة الجمعة مكتوبة؟ لا، يخرج أحد الناس يخطب الخطبة إذا كان يستطيع أن يقولها مرتجلا لا بأس، إذا كان يستطيع أن يقولها مكتوبة لا بأس. عشان كده احنا بنقول دايما يا جماعه خلوا في واحد ايه احتياطي للخطيب، لان هذا امر محتاج، خصوصا اذا كان الخطيب يعني ياتي من مكان بعيد اموره يعني مش قد يعني محتمل ان يستطيع المجيء او لا يستطيع المجيء، وقد يحدث احيانا انه يمرض ويكون مرضه في صبيحه اليوم فلا يقوى على القيام. والحمد لله يعني المصلين دلوقتي يعني فيهم في خطباء افضل من الخطباء، يعني بعض الناس ممكن يقوم يخطب خطبه يبقى احسن من الخطيب يقول يا ريت الحمد لله الخطيب ما جاش. صح، يجوز بس ما بقاش يعني اذا كان يعني غير معنى يجوز ان احنا نرد، يعني واحد يكون قريب منه يرد في الايه. نعم. ما احنا شرحنا الكلام ده واحنا قلنا الكلام الكلام احنا مش محتاجين الاذان الثاني دوت اللي هو الاولاني دلوقتي مش محتاجين ليه لان الناس عارفه موضوع الاذان، لكن احنا مش هنقول انه بدعه زي ما يعني بالاطلاق كده، لان هم متاولين فيه، متاولين ان عثمان فعله، لكن هنقول يا جماعه عثمان فعله لعله والعله والحكم يدور مع العله. هي الاستراحة فقط، هي جلسة استراحة. احنا قلنا في الملاحظات ما فيش في هذه الجلسة دعاء، انما هو الخطيب يجلس ثم يقوم ويقضي الخطبة الثانية. نعم. غسل يوم الجمعة يبدأ من يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، لكن مش من بالليل يعني من أول طلوع الفجر ممكن يغتسل والأحسن أن يكون بقربه للذهاب لأن ده المقصود يعني هو يغتسل الفجر وينام ويعرق تاني إذا ما حققناش الغرض وإن كان يعني أتى بالمطلوب لأنه يختلف عن واحد يعني ما اغتسلش خالص ولكن الأفضل أن يكون قريب من الذهاب إلى المسجد لأن هذا هو المطلوب يعني لا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل لا لم يقل بذلك إلا ابن حزم ابن حزم يعتبر الغسل من أجل اليوم وليس من أجل الصلاة فقال يغتسل حتى لو قبل غروب الشمس بلحظة يعتبر الغسل من أجل اليوم لكن الجمهور يعني المعنى مفهوم قال هذا صحيح أمر تعبدي لكن معقول المعنى الرسول أمر الغسل ليه من أجل اجتماع الناس مش هو يروح بعرق وبعدين يروح يغتسل عملنا إيه فهذا مفهوم المعنى بتاعه مفهوم خلاص هل الحق أو جمع اليدين على القدم يكون أثناء الجمعة هل الإيه الناجس محتبي لا في نهي عن ذلك إنسان يجلس مربع ولا كلا لكن الاحتباء في نهي وهل النهي خشية من إظهار العورة قد يكون ذلك لكن هو عموما إنسان لا يجلس محتبي اللي هو يعني قاعد على مقعدته ولمم رجليه اللي بيسموه على الرياضية دلوقتي هذا ما ينفع ما ينفعش من الجمعة يتحول احتباء ايوه زي ما انه قاعد ورفع ركبته لفوق وحاطط ايده على ركبته نعم ما هو افضل مقاس سترة المصلي في طول يعني ارتفاعا وعرضا طولا ثلاثة اذرع وارتفاعا ثلثي ذراع إذا ما احنا قلنا كلامنا إذا ذهبت المرأة إلى المسجد وجب عليه غسل الجمعة كذلك أما إذا كانت تترخص تقعد في بيتها لا شيء عليه ها أنا أردت أخلص أول ما أخلص زيها أقول لك مع السلامة طبعا عيد المرأة بعد العشاء فتصلي العشاء والمغرب أم العشاء فقط لا إذا كان بعد العشاء قبل نص الليل عليها العشاء فقط وليس عليها المغرب احنا قلنا هذا في قولين وضر راجح عليها أن تصلي الصلاة اللي هي فيها بس أما الصلاة اللي فاتت وقتها لا شيء عليها فيها بارك الله فيك لسه السؤال تاني صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عايز إيه يا عم الحاج عايز إيه